باب فرش الحروف من سورة النبأ إلى سورة العلق. وقل لابثين القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا. وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا. وناخرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نثقلا. فتنفعه في رفعه نصب عاصم وإنا صببنا فتحه سبته تلا. وخفف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن أولي ملا. وضابض نين حق راو وخف في فعدلك الكوفي وحقك يوم لا. وفي فاكهي نقصر علا وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا. يصلى ثقيلا ضم عم رضا دنا وبات اركبا نضم محيا عم نهلا. ومحفوظ نخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا والخف قدر رتلا. وبل يؤثرون حز وتصلى يضم حز صفا تسمع التذكير حق وذو جلا. وضم أولو حق ولاغية لهم مسيطر نشم ضاع والخلف قللا. وبالسين لذ والوتر بالكسر شائع فقدر يروي اليحصبي مثقلا. وأربع غيب بعد بل لا حصولها تحضون فتح الضم بالمد ثملا. يعذب فافتحه ويوثق راويا ويا آن في ربي وفكر فعن ولا. وبعد اخفضا واكسر ومد منونا مع الرفع إطعام ندا عم فانهلا. ومؤصدة فهمز معا عن فتى حما ولا عم في والشمس بالفاء وانجلا. معانا الليلة الأبيات من سورة النبأ إلى سورة العلق. أول حاجة هتقابلنا معانا سورة إيه؟ سورة النبأ. بيقول لك وقل لابثين القصر فاشن. لا الآية بتقول إيه يا عم أحمد؟ لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا. معانا يا شيخ عبد الله؟ نعم. لابثين فيها أحقابا. قال لك وقل لابثين القصر فاشن. لابثين هقصر المد يبقى ايه؟ لابثين لا القصر هنا يعني حذف المد. لابثين لابثين فيها احقابا بالقصر يعني حذف المد. مين اللي قرأ لابثين فيها احقابا؟ فاشن الفاء رمز مين؟ حمزة. يبقى انا عندي حمزة يقول لابثين فيها احقابا وبقيت القراء بالمد لابثين فيها احقابا. تمام. قال لك وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا. ولا كذاب ولا كذاب وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي. في عندنا آيتين وكذبوا بآياتنا كذابا وفي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. المقصود هنا الموضع الأولاني ولا الثاني؟ الثاني اللي هو فيه ولا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب ولا كذابة. ماشي؟ لأنه قال لك ولا كذابا ولا ربطها بولا لأن في واحدة قبل كده وكذبوا بآياتنا كذابة دي مش معانا دي اتفق القراء فيها على الإيه؟ على التشديد. أما الموضع ده لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة قرأ الكسائي بالتخفيف تبقى إيه؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة تبقى ولا كذابة. معناها يا شيخ عبد الله؟ نعم. ولا كذابة. مين اللي قرأ كده؟ الكسائي. يبقى الكسائي قرأ بالتخفيف لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة والباقي كذابة بالتشديد ولا كذابة. البيت الأولاني تمام؟ نعم. بعد كده بيقول يا سيدي بقى إيه؟ وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول. الآية بتقول رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون. قال لك وفي رفع با رب السماوات والسماوات خفضه ذلول. الرفع بتاع رب السماوات دي خفضه تبقى ربي يبقى هخفض الرفع تبقى بدل رب تبقى ايه؟ ربي. ربي لمين؟ ذلول. ازاي الرمز مين يا عمنا؟ الذا رمز الكوفيون، ابن عامر، ابن عامر الكوفي والكوفيون، وعاصم وحمزة والكسائي. والكسائي يعني ابن عامر الكوفيين يعني. أي. رب السماوات والأرض وما بينهما، يبقى أهل سما اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو يقرأ يقولوا إيه رب السماوات والأرض، ما دول الباقيين من القراء اللي هم نافع، ها؟ نافع وابن كثير وابو عمرو كثير وابو عمرو يقولوا إيه رب السماوات والأرض وما بينهما، لأن ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بيقرأها بالإيه بالخفض، تبقى رب السماوات والأرض. خلاص قال لك وفي الرحمن ناميه كملا، وقرأ بالخفض في كلمة الرحمن، الرحمن تبقى ايه الرحماني، هو على نفس الترجمة، مين اللي قرأ الرحمن بالايه بالخفض، ها ناميه كملا، النون رمز مين؟ عاصم. عاصم والكاف رمز ابن عامر. ابن عامر. يبقى انا عندي فيها كم قراءة لما اجمع الاثنين مع بعض؟ كم قراءة؟ ثلاثة. اهم عرفتهم عم الشيخ؟ آه. ابن عامر وعاصم يقرأوا بالخفض في الموضوعين، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. سهلة؟ ده ابن عامر وعاصم لأنه متكرر في الموضوعين. طيب وحمزة والكسائي، ها؟ طب احنا نقول برضه، هنقول القراء اللي بيرفعوا في هنا أهل سما اللي هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة ومعهم حمزة والكسائي، دول بالرفع. يبقى انا اخد رمز، اخد مثلا قراءة حمزة والكسائي، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. سهلة؟ ماشي يا عمنا. طيب نافع وابن كثير وابو عمرو يقرأوا بالرفع في الموضوعين، قول كده يا شيخ احمد، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. جميل. يبقى احنا عندنا يا عم الشيخ عبد الله فيها كم قراءة؟ ها؟ ثلاثة. فيها ثلاث قراءات عرفناهم من المتن؟ نعم. طيب في أي مشكلة في سورة النبأ؟ نعم. كده احنا خلصنا سورة النبأ، بعد كده سورة ايه؟ النازعات. سورة النازعات. خلاص. بعد كده بقول لك وناخرة بالمد صحبتهم أئذا كنا عظاما ناخرة، الآية بتقول أئذا كنا عظاما ناخرة، قال لك وناخرة أو وناخرة بالمد صحبتهم، تبقى عظاما ناخرة تبقى إيه ناخرة بالمد. مين اللي قرأ بالمد كده صحبتهم؟ صحبة دول اللي هم مين؟ حمزة وشعبة والكسائي. شعبة وحمزة والكسائي. مين يا شيخ عبد الله؟ ها؟ شعبة وحمزة والكسائي. يقولوا ايه؟ واقراها اقراها لنا كده بشعبة. أإذا كنا عظاما ناخرة. أوه. أإذا كنا عظاما ناخرة. ده شعبة وحمزة والكسائي وبقية القراء، ها؟ أإذا كنا عظاما ناخرة. الله يفتح عليك. سهلة ديت ولا عيد حاجة؟ تمام. كده خلصنا سورة ايه؟ النازعات. سورة عبس بيقول ايه بعد كده؟ بيقول وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نسقلة. تمام. الآية بتقول ايه؟ تزكى. الآية بتاعت تزكى فين ديت؟ وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك. لا تزكى فقل هل لك الا ان تزكى، ده سورة لسه سورة النازعات. اسف ده سورة النازعات. ماشي. فقل هل لك إلى، فقل هل لك إلى أن تزكى، دي سورة النازعات. وسورة عبس تصدى الثاني لسورة عبس. أيوة. فأنت له تصدى، له تصدى، تصدى الثاني على الحرف الثاني. عمل إيه بقى؟ قال لك تصدى الثاني حرمي نسقلة، الحرف الثاني في الموضعين الحرمس حرمي سقلوهم، تبقى تزكى تبقى إيه؟ تزكى. خلاص. دي حرمي. حرمي دي اللي هو رمز مين؟ نافع والكوفي وابن كثير. بالنسبه للحرمين نافع وابن كثير يقولوا ايه؟ فقل هل لك الى ان تزكى. تمام. فقل هل لك الى ان تزكى، فانت له تصدى. تصدى. قرأ برضو نفس القراء ده، هم يقرأوا نفس القراءة دي. يقولوا إيه؟ فأنت له تصد، فقل هل لك إلى أن تتزكى. تمام؟ وبقيت القراء يقرأها بالإيه؟ بالتخفيف. هل الآية بتقول إيه؟ فقل هل لك إلى أن تزكى، وأما من استغنى فأنت له تصد. تمام؟ تصد. خلاص احنا عرفنا تزكى وتصد، الكلمتين قرأهم بالتشديد نافع وابن كثير، وبالتخفيف بقيت القراء. في أي مشكلة في الكلمتين دول؟ طيب بعد كده بقول لك فتنفعه أو فتنفعه في رفعه نصب عاصم. الآية بتقول أو يذكر فتنفعه الذكرى، أهي أو يذكر فتنفعه فتنفعه الذكرى، فتنفعه في رفعه نصب عاصم. الرفع بتاع فتنفعه يقراها عاصم بالنصب تبقى ايه؟ فتنفعه الذكرى بالنصب لمين؟ عاصم. ويبقى هنا مين باقي؟ القراء السبعة. اقرأ لنا كده يا عم الشيخ لأي حد من القراء السبعة. أو يذكر فتنفعه الذكرى. جميل، اقرأ كده يا شيخ أحمد العاصم. أو يذكر فتنفعه الذكرى. جميل جميل، الله يفتح عليكم. في أي مشكلة في الآية ديت؟ طيب لسه ما زلنا في سورة عبس. بيقول إيه بقى يا سيدي؟ وإنا صببنا فتحه سبته تلا. الآية بتقول إنا صببنا الماء صبا، إنا صببنا الماء صبا، وإنا صببنا فتحه تبقى هفتح الهمزة تبقى إيه؟ أنا صببنا صببنا الماء صب. مين اللي قرأ بالفتح؟ وإنا صببنا فتحه سبته. الساء رمز مين؟ الكوفيين اللي هم عاصم وحمزة والكساء وهنا باقي القراء اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر. يبقى أنا عندي عاصم وحمزة والكساء. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. واضحة؟ أنا لو أقرأ مثلا للكسائي فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. لكن بقية القراء يقرأها بالإيه؟ اللي هم نافع بن كثير أبو عمرو بن عامر يقرأها بالكسر. فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا. فبقرأ لورش مثلا. تمام؟ وضحت كده القراءتين؟ نعم. تمام. خلصنا سورة عبس. بعد سورة عبس سورة التكوير. بيقول لك وخفف حق سجرت وإذا البحار، الآية بتقول وإذا البحار أهي، وإذا البحار سجرت. قال لك وخفف حق سجرت تبقى إيه؟ وإذا البحار سجرت. اقرأ لنا الآية كده يا عم الشيخ عبد الله. وإذا البحار سجرت. دي لأي لكل القراء ما عدا حق. حق دول اللي هما مين؟ حق ابن كثير وابو ابن كثير وابو عمرو. ابن كثير وابو عمرو. اقرا لنا كده يا شيخ احمد كده لابو عمرو مثلا. واذا البحار سجرت. واذا البحار سجرت. وبقيت القراء يقول واذا البحار ايه؟ سجرت. ماشي. قال لك بعد كده ثقل نشرت شريعه حق. خلصنا كده سجرت. الكلمه اللي بعد كده برضه في سوره التكوير نشرت. وإذا الصحف نشرت أو نشرت أهي. وإذا الصحف نشرت. قال لك ثقل نشرت أو ثقل نشرت شريعة حق تبقى إيه؟ وإذا الصحف نشرت نشرت. وإذا الصحف نشرت أهي. وإذا الصحف نشرت ثقل نشرت. من اللي قرأ نشرت بالتثقيل؟ شريعة حق. الشير رمز مين؟ حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. وحق ابن كثير وابو عمرو. لسه قايلينهم ابن كثير وابو عمرو. وابو عمرو اقرا لنا كده مثلا لحمزه كده شيخ احمد. واذا الصحف واذا الصحف نشرت. طيب ومين اللي يقرا واذا الصحف نشرت بالتخفيف؟ نافع. نافع المسكوت عنهم نافع وابن عامر وعاصم. وعاصم بس نافع وابن عامر وعاصم. نافع وابن عامر وعاصم بس. نافع وابن عامر. اقرا لنا كده يا عم الشيخ. يا عم الشيخ عبد الله ابن عامر مثلا. واذا الصحف نشرت. واذا الصحف نشرت واضحه. وبقيت القراء يقول حمزه الكسائي وابن كثير وعمر واذا الصحف ايه نشرت. طيب الكلمه اللي بعد كده سعرت. وإذا الجحيم سعرت أهي. وإذا الجحيم وإذا الجحيم سعرت أهي أو سعرت. خلاص سعرت أو سعرت عن أولي ملا أو عن أولي ملا. يعني إيه اللي بيقرأها بالتجديد برضو هي معطوفة على التثقيل. سعرت يبقى إيه سعرت اهي بالتجديد او بالتثقيل. مين اللي قراها القراءه سعرت بالتجديد؟ قال لك عن اولي ملا. العين رمز مين؟ ها العين رمز حفص. ها والهمزه نافع. والميم الميم ابن ذكوان. صح نافع وحفص ونافع وابن ذكوان يقولوا ايه؟ ها سعرت. وهات الايه على بعضها كده. واذا الجحيم سعرت. طيب الشيخ احمد يقرا لنا بقيه القراء. بقيه القراء اللي هم مين؟ ابن كثير. ابن كثير وابو عمرو. وابو عمرو وهشام. هشام وشعبه وحمزه الكسائي. وحمزه الكسائي يقولوا ايه؟ واذا الجحيم سعرت. واذا الجحيم سعرت سهله. طيب القراءات سهله جدا الشاطبيه سهله بس نمسكها واحده واحده ونمشي مع المفاتيح زي ما اتعلمنا طول المتن. نمشي معاها واحده واحده مفيش حاجه صعبه. تمام. بعد كده بيقول لك وضا بضنين حق راو. وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين سهله. قال لك وضا بضنين حق راو. اقرا بضنين بكان الضاد بالظاء لحق را. وما هو على الغيب بظا نين. وما هو على الغيب بظا نين. مين اللي قرأ بالظاء؟ حق را وحق رمز مين؟ لسه قايلين الوقت. ها؟ والراء رمز الكسائي. والراء رمز الكسائي. يقولوا ايه مثلا؟ اقرأ كده شيء مثلا الكسائي. وما هو على الغيب بظنين. بظنين بالظاء اي بشاك. وما هو على الغيب بظنين او ما هو على الغيب بشاك. الوحي غيب هنا اللي هو الوحي يعني. طيب وبقيه القراء يقراها بالضاد. وما هو على الغيب بظنين اي ببخيل يعني يبلغ ما يرسل اليه. الوحي هنا الغيب اللي هو الوحي. بظنين اي ببخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع ما ارسل اليه او ما كلف به. بلغ ما انزل اليك من ربك. فهنا بظنين اي ببخيل. وما هو على الغيب بظنين. تمام يعني لا يبخل في تبليغ الوحي الذي ارسل اليه او الذي اوحي به اليه. يبقى انا عندي وما هو على الغيب بضنين نافع وابن عامر وعاصم وحمزه وابن كثير وابو عمرو الكسائي. وما هو على الغيب بايه؟ بضنين. تمام كده خلصنا سوره التكوير. بعد كده سوره الانفطار. سوره الانفطار فيها ايه بقى يا سيدي؟ قال لك وخف في فعدلك الكوفي. الآية بتقول الذي خلقك فسواك فعدلك. قال لك وخف في فعدلك الكوفي. الكوفيين يقرأوا فعدلك بالتخفيف تبقى ايه؟ فعدلك. فعدلك الكوفي اللي هم معروفين دول الكوفيون زي ما لفظ فيه. يبقى انا عندي بقية القراء يقولوا ايه بالتشديد؟ فعدلك باقي القراء. القراء اقرأ لنا مثلا كده يا سيدي لابن كثير كده. اقرأ لنا قراءة ابن كثير كده يا شيخ احمد. الذي خلقك فسواك فعدلك. جميل. طيب اقرأ لنا يا عم الشيخ كده قراءة حمزة كده الذي خلقك فسواك فعدل، حمزة من الكوفيين. قول كده. الذي خلقك فسواك فعدل. جميل، بس ما تنساش الإمالة لسيدنا حمزة. الذي خلقك فسويك فعدلك. ماشي، الذي خلقك فسويك فعدلك. جميل، يبقى احنا عرفنا فعدلك وفعدلك. تمام، بعد كده قال لك وحقك يوم لا. وحقك يوم لا، يوم لا كما لفظ بها مطلقة، فتحتمل الرفع أم النصب أم الجر. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظ أطلقت من القيادة العن الرفع. يوم لا، لا تملك نفس لنفس شيئا، بالرفع كما لفظ بها. من اللي قرأ القراءة دي؟ حقك اللي هو مين؟ ابن كثير وابو عمرو. وابو عمرو بالرفع. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يبقى بقيت القراء يقرأوا عكس الرفع على طول، النصب وانت مغمض. يوم لا، ما دام ما قيدش يبقى النصب. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، اللي هم باقي القراء. سهله ديت. يبقى انا قرات لابو عمرو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وبقرا لحد ثاني بقيت حد مثلا وليكن مثلا اقرا لابن عامر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. سهله. نعم، ماشي. بعد كده خلصنا، احنا كده خلصنا سوره الانفطار. بعد سوره الانفطار سوره ايه؟ المطففين. ماشي، بيقول وفي فكهه نقص علا. ها الآية بتقول بتاعة فكهين ايه؟ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فكهين، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. قال لك وفي فكهين نقصر علا، فكهين اقصرها نحذف المد تبقى فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، بالقصر المين علا اللي هو مين؟ حفص. حفص، يبقى حفص لوحده اللي يقرأها بالقصر. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. سهلة؟ نعم. ماشي، وبقيت القراء لو هقرأ لشعبة مثلا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. واضحة ديت؟ أظن ديت مش فيها أي مشكلة. بعد كده برضه في سورة المطففين، ما زلنا زي ما احنا في سورة الايه؟ المطففين. قال لك وختامه بفتح وقدم مده راشدا، او وقدم مده راشدا ولا. ختامه مسك. ختامه مسك. ختامه، قال لك وختامه بفتح، يبقى المكسور هفتحه يبقى خاء اهي. وقدم مده، المد بتاعه قدمه يبقى خاء، والتاء مفتوحة زي ما هي، والميم مفتوحة، والهاء مضمومة. ختامه خاتمه أهي، خاتمه مسك، فكانت ختامه مسك صح. هو قال لك افتح الخاء وقدم المد تبقى ايه؟ خاتمه مسك. مين اللي قرأ خاتمه؟ ها؟ راشدا. الراء رمز مين؟ الكسائي. الكسائي. خاتمه مسك، والباقي ختامه مسك. واضحة؟ نعم. كسا يقول ايه؟ خاتمه مسك. خلصنا سورة المطففين، التطفيف او المطففين. بعد سورة المطففين سورة ايه؟ الانشقاق. الانشقاق. قال لك يصلى ثقيلا ضمة عم رضا دنا. الآية بتقول فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا. قال لك ويصلى ثقيلا ضم عم رضا دنا. اهي يصلى تبقى هضم وثقل. يصلى ثقيلا ضم، يعني هثقل الصاد وضم الياء اللي قبلها. ويصلى سعيرا، طبعا لا احنا بنثقل اللام، هنثقل اللام طبعا نستلزم مع تثقيل اللام فتح الايه؟ الصاد. ويصلى سعيرا، وطبعا كل واحد لو في واحد او في حد بيغلظ اللام زي ورش هيغلظها يقول ويصلى سعير. من اللي قرأ ويصلى ثقيلا؟ يصلى ثقيلا ضمة. من اللي قرأ بالضم مع تثقيل عم رضا دنا؟ العين رمز مين؟ عم دي اللي هو مين؟ نافع. ها ها وابن عامر دي عم، ورضا رمز الكسائي، والدال رمز ابن كثير. يبقى نافع وابن عامر والكسائي وابن كثير يقولوا ايه؟ ويصلى سعيرا، ويصلى سعيرا. طب وقيت القراء اللي هم فاضلين اللي هم مين؟ عاصم ابو عمرو ها وعاصم وحمزه. ابو عمرو وعاصم وحمزه يقولوا ايه؟ ويصلى سعيرا. ها معايا؟ ويصلى سعيرا. معايا يا عم الشيخ عبد الله؟ نعم. يبقى انا عندي ابو عمرو وعاصم وحمزه يقولوا ويصلى سعيرا بالفتح مع التخفيف، ونافع وابن عامر والكسائي وابن كثير يقولوا ويصلى سعيرا، ويصلى سعيرا. بعد كده قال لك وبا كده خلصنا الكلمه دي، فيها مشكله؟ طيب وبا تركبن نظم حيا عم نهلا، لتركبن لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق. قال لك وبا تركبن نظم، هضم الباء تبقى لتركبن ك بن بن، هضم الباء وباء وباء تركبن نظم لتركبن. من اللي قرأ دي كده؟ حيا عما نهلا، الحاء رمز ابو عمرو، وعم لسه واخدينها من شويه رمز مين؟ نافع. ومين؟ وابن كثير وابن عامر. نافع وابن عامر. ها نهلا النون رمز عاصم. يبقى انا عند ابو عمرو نافع وابو عمرو وابن عامر وعاصم يقولوا لا تركبن طبقا عن طبق. بقيه القراء يقرؤوها لا بالفتح، لا تركبن طبقا عن طبق اللي هو ابن كثير المسكوت عنه. ها واحد اثنين ثلاثة وحمزه والكسائي. تمام. يبقى ابن كثير وحمزه والكسائي يقولوا ايه؟ لا تركبن طبقا عن طبق. سهله؟ نعم. كده خلصنا سوره ايه؟ ها الانشقاق. بعد كده سوره البروج. بعد كده سورة البروج. سورة البروج بيقول والمحفوظ نخفض رفعه خصة في لوح. الآية بتقول بتاع سورة البروج ايه؟ في لوح محفوظ اهي. في لوح محفوظ. قال لك ومحفوظ نخفض رفعه خصة. اخفض الرفع بتاع محفوظ ده اهو، تبقى ايه؟ في لوح محفوظ. محفوظ. مين اللي قرأ لوح محفوظ بالخفض؟ قصه. قصه دي اللي هو مين؟ كل القراء ما عدا نافع. يبقى مين اللي بيقرأ محفوظ في لوح محفوظ؟ نافع. اظنها كده سهله جدا اهي. يبقى انا عند نافع يقول ايه؟ في لوح محفوظ، في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. وبقيت القراء في لوح محفوظ والسماء والطارق. نعم. سهلة؟ نعم. يبقى أنا نافع يقول في لوح محفوظ. نعم. لأن اللي بيخفض الرفع خص، خص الخاء رمزنا كل القراء ما عدا مين؟ نعم. ما عدا نافع. يبقى كلهم يقولوا في لوح محفوظ، ونافع الوحيد يقول إيه؟ في لوح محفوظ. تمام؟ قال لك وهو في المجيد شفاه. وهو في المجيد شفاه. ايه المجيد ديت؟ ذو العرش. ايه بتقول ذو العرش المجيد؟ ذو العرش المجيد. المجيد. خلاص؟ نفس الكلام، هنخفض الرفع فين؟ هنعمل نفس اللي فات في كلمة المجيد. ذو العرش المجيد. قال لك اخفض الرفع اللي فيها برضه وهو في المجيد، تبقى ذو العرش ها المجيد. المجيد. مين شفى؟ الشين رمز مين؟ حمزه ها الكسائي. والكسائي. وبقيه القراء يقولوا ذو العرش المجيد. على أساس إن المجيد هنا على الرفع وصف لذو، صفة من ذو، أي ذو العرش المجيد، صفة ربنا سبحانه وتعالى، هو ذو العرش وهو المجيد. تمام؟ إن بطش ربك إنه هو يبدئ وهو الغفور ذو العرش المجيد. تمام؟ وعلى قراءة الكسر أو على قراءة الجر أو الخفض بتاعت حمزة الكساء على إنها وصف للعرش، ذو العرش المجيد، أي العرش هو المجيد. تمام؟ ذو العرش المجيدي. خلاص؟ بعد كده قال لك والخف قدر رتلا، والخف قدر رتلا بعد سورة البروج، سورة الطارق، سورة الطارق الفرش اللي فيها موجود في السورة اللي قبل كده، فهو مش هيذكر فيها أي حاجة جديدة. أمال اللي بعد كده هتبقى معنا سورة إيه؟ سورة الأعلى. والخف قدر رتلا الذي والذي قدر قد والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. خلاص؟ قال لك والخف قدر رتلا، هخفها تبقى والذي قدر فهدى. طبعا الإمام الكسائي. مين اللي قرأ القراءة دي؟ رتلا، الراء رمز الكسائي، الراء رمز الكسائي، يقول والذي قدر فهدى، والباقي القراء يقولوا والذي قدر فهدى أو فهدى على حسب القراءة. بعد كده بقول لك وبل يؤثرون حز، وبل يؤثرون حز. ايه الايه بل يؤثرون دي؟ الايه بتقول بل زي ما لفظ به، بل يؤثرون الحياة الدنيا حز كما لفظ بها. تحتمل ايه؟ تحتمل الغيب ولا الخطاب؟ الغيب. يبقى وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظة اطلقت من قيد العلماء، يقصد الغيب ما دام اطلق وتحتمل الغيب والخطاب ويقصد الغيب. حز الحق رمز مين؟ ابو عمرو. تمام؟ بل يؤثرون الحياة الدنيا، بقيت القراء يقرؤوها عكس الغيب الخطاب، بل ها؟ تؤثرون باقي القراء. سهلة؟ يبقى أنا عندي بل يؤثرون الحياة الدنيا أبو عمرو، وبقيت القراء بل تؤثرون الحياة الدنيا. خلاص؟ كده خلصنا سورة ها؟ الأعلى. بعد سورة الأعلى سورة الغاشي، الله يفتح عليك. وتصلى يضم حز صفا، الآية بتقول ها تصلى نارا صح؟ نعم. تصلى نارا حامية. قال لك وتصلى يضم حز صفا، يبقى ايه؟ تصلى نارا حامية. مين اللي قرأ تصلى يضم حز صفا بالضم؟ مين؟ الحق رمز أبو عمرو، والصاد رمز شعبة. تمام؟ تصلى نارا حامية، وبقية القراء ها؟ تصلى نارا حامية. جميل. خلاص؟ عكس الضم النص الفتح، عكس الضم الفتح. تسمع التذكير حق وذوجلا، الآية بتقول إيه؟ لا تسمع. نعم فيها لغير. إيه؟ لا تسمع فيها لغير. خلاص؟ نعم. قال لك تسمع التذكير حق وزوجلا، يبقى حق يقرأه، حق دول هم ابن كثير ها وأبو عمرو. خلاص؟ يقرأ وتسمع بالغاي بالتذكير، تبقى ايه؟ ها؟ لا يسمع. خلاص؟ تذكير بس، هو قال لك الاول تذكير، يبقى لحد دلوقتي هي يسمع. خلاص؟ يبقى هذكرها تبقى بقى تسمع، تبقى يسمع اللي هو مين؟ ابن كثير وابو عمرو حق. بعد كده قال لك وضم اولو حق، يبقى حق مع اولو اللي هو نافع هيقرأ بالضم اللي هو نافع. استنى عليا بقى، يبقى انا عندي ابن كثير وابو عمرو هيقراوا بالغيب بالياء بالتذكير مع الضم. ما هو نافع بيضم، نافع وابن كثير وابو عمرو بيضموا، لكن ابن كثير وابو عمرو اللي بيقرا بالتذكير يبقى ايه؟ لا يسمع. لا يسمع، يبقى نافع لوحده بالتاء بالتأنيث مع الضم ها؟ لا تسمع. لا تسمع. والباقي لا تسمع. لا تسمع. يبقى عرفتوا الثلاث قراءات جم منين؟ اهي. وبيقول ايه بقى يا سيدي؟ وتسمع التذكير حق، يبقى انا ذكرتها الحق اهو من كثير ابو عمرو. خلاص؟ وقال لك وضم اولو حق، يبقى انا هضمهم لاولو حق. يبقى ده حقهم واولو تحته، يبقى اولو بس هيضم بس هيأنث زي الباقيين. قال لك ولاغية لهم كما لفظ بها، كما لفظ بها مطلقة يبقى يقصد بها ايه؟ الرفع. مدام لفظ بهم وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قياد العلا، يبقى انا عندي بقية القراء يقرأوا عكس الرفع الايه؟ النص. يبقى لا تسمع فيها لاغية فيها كم قراءة؟ ثلاثة. فيها ثلاثة. نافع يقول لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. وابن كثير وابو عمرو لا يسمع فيها لاغية. والباقي لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. تمام. خلاص؟ نعم. مسيطر نشم ضاع والخلف قل للا، مسيطر نشم ضاع والخلف قل للا، لست عليهم بمسيطر. خلاص؟ لست عليهم بمسيطر. قال لك اشمم، يعني اشمم الصاد صوت ازاي؟ بمسيطر. هنشمم الصاد ده اهي صوت ازاي؟ من اللي قرأها بالإشمام زي ما خدنا قبل كده بمزيطر؟ ضاع والخلف قل للا. الضاد مين؟ ضاد رمز مين؟ خلف. خلف عن حمزة. والخلف قل للا يعني الخلف الخلاد، يعني خلاد بخلف عنه، يعني له وجه آخر وهو الصاد. يبقى أنا عندي خلف يقول لست عليهم بمزيطر، لست عليهم بمزيطر الإشمام أهي. خلاص؟ طب وخلاد دول وجهين، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. خلاص؟ قال لك وبالسين لز، وبالسين ايه لز؟ بمسيطر. بمسيطر بالسين لز. اللام رمز مين؟ هشام. خلاص؟ يبقى انا عندي هشام يقرا بالسين لوحده يقول ايه؟ لست عليهم بمسيطر. وحمزه وحمزه يقول ايه؟ لست عليهم بمسيطر. وبقيه القراء يقولوا لست عليهم بمسيطر بالصاد، وما تنساش ان في وجه تاني الخلاد وهو الايه؟ الصاد. في اي مشكله في سوره الغاشيه؟ بعد سوره الغاشيه، الغاشيه سوره الايه؟ بعد كده قال لك والوتر بالكسر شائع. الآية بتقول والشفع والوتر، والشفع والوتر بالفتحة اهي. قال لك بالكسر شائع، قرأها شائع اللي هما مين؟ حمزة والكسائي بالكسر. والشفع والوتر اللي هما مين؟ حمزة والكسائي. حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ والشفع والوتر. وبقيت القراء والشفع والوتر. تمام؟ قال لك والوتر بالكسر شائع، الشين رمز حمزه والكسائي يقرأ بالكسر والباقي يقرأ بالايه؟ بالفتح. والشفع والوتر. ماشي؟ فقدر يروي اليحصبي مثقلا، فقدر يروي اليحصبي مثقلا. تمام؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر، فقدر عليه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أو رزق، فيقول ربي أهان. فقدر يروي اليحصبي مثقلة، اليحصبي اللي هو ابن عامر الشامي. خلاص؟ فقدر تبقى إيه؟ فقدر. فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزق لابن عامر الشامي، وبقيت القراء يقرأها فقدر بالتخفيف عكس التثقيل. ها؟ التخفيف. تمام؟ سهلة ديت؟ طيب بعد كده بيقول لك وأربع غيب بعد بلى حصولها، ما زلنا برضو في سورة الايه الفجر. وأربع غيب بعد بلى حصولها كلا بعد بلى، أربع أفعال بالغيب، كلا بلى يكرمون اليتيم بالغيب زي ما قال، ولا يحضون على طعام المسكين، ويأكلون التراث أكلا لما، ويحبون المال حبا جما. أربع أفعال بالغيب المين، وأربع غيب بعد بلى حصولها، الحاء رمز أبو عمرو. يبقى أنا عند أبو عمرو يقرأ إيه بالغيب؟ كلا بل لا يكرمون اليتيم، ولا يحضون على طعام المسكين، ويأكلون التراث أكلا لما، ويحبون المال حبا جما. تمام؟ وبقيت القراء يقرأهم بالإيه؟ بالخطاب. كلا بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. ده باقي القراء. خلاص؟ جميل؟ طيب وبعد كده قال لك ايه؟ تحضون فتح الضم بالمد ثمله، تحضون ده ايه بقى؟ تحضون، قال لك فتح الضم بالمد، الضمه بتاعه الحاء دي هفتحها تبقى ولا تحاء مع المد، تحاضون، ولا تحاضون على طعام المسكين. مين اللي قرأ تحاضون ثمله؟ اللي هم الكوفيين. الكوفيون يقولوا ايه؟ ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين. وبقيت القراء بالضم مع القصر، ولا تحضون على طعام المسكين، وما تنساش ان ابو عمرو بيقرأ بالغيب، ولا يحضون على طعام المسكين. خلاص؟ بعد كده في سورة، ما زلنا برضو في سورة الايه؟ الفجر. سورة الفجر فيها ايه بقى يا سيدي؟ بعد كده سورة الفجر بقول لك يعذب فافتحه ويوثق راويا، فيومئذ لا يعذب عذابه، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق ثق وثاقه أحد. قال لك يعذب فافتحه ويوثق راويا، يعذب ويوثق اقرأها بالفتح راويا الكسائي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد عذابه، ولا يوثق وثاقه أحد. اللي قرأ القراءتين دين راويين راء رمز مين؟ الكساء. يبقى يعذب ويوثق، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. سهلة؟ وبقيت القراء يقرأ بالكسر، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. سهلة ديت؟ ويا آن في ربي، يا إن إضافة في ربي في سورة ال، إحنا في سورة إيه؟ الفجر. فيقول ربي أكرما، فيقول ربي أهانا. ربي أكرما مين اللي بيفتحها؟ ربي أكرما بعدها همزة قطع مفتوحة، مين اللي بيفتحها؟ أهل سامع، والباقي يكسروها يسكنوها. ربي أكرما وأهل سامع، أهل سامع يقولوا إيه؟ ربي أكرما. تمام؟ طبعا فيها أكرما وأهانا، دي فيها إيه؟ يأت زوائد، وأكرمني معه إزهدان إزهدا، وحذفهما للمزني عد أعدل، فهي أت زائدة. ماشي. طيب بعد كده قال لك ايه؟ وفكر فعن ولا. خلصنا سورة الفجر وبعد كده سورة البلد. قال لك وفكر فعن ولا فك. قال لك ارفع عن تبقى ايه؟ فكو. خلاص يبقى فك. قال لك ارفع عن يبقى خلاها فكو، بدل فك تبقى ايه؟ فكو. قال لك وبعد اخفضا واكسر ومد منونا، تمام، مع الرفع إطعام، تمام. فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مثغبة. فك رقبة أو أطعم. قال لك وبعد اخفضا، الكلمة اللي بعدها اخفضها. فك رقبة، الكلمة اللي بعدها ايه؟ رقبة. يبقى رقبة اخفضها تبقى ايه؟ رقبة. اهي. يبقى قال لك وفك ارفعا ولا، خلاص عرفنا فك تبقى فكو. وبعد اخفضا، وبعد الكلمة اللي بعدها اخفضها، تمام. الكلمة اللي بعدها ده هي رقبة اخفضها تبقى ايه؟ فكو. رقبة. يبقى القراءة الأولانية فك رقبة والتانية فكو رقبة. بعد كده قال لك ايه؟ ومد منونا مع الرفع اطعامه. مد منون يبقى حمد اطعام، حمد العين اهي، تمام. منونا مع الرفع، جميل. نعم. واكسر، هكسر الحرف الاولان، واكسر ومد منونا مع الرفع اطعام، تبقى ايه؟ فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة. من اللي قرأ فك رقبة او اطعام؟ من اللي قرأ القراءة دي؟ قال لك ندى عم فانهلا. النون رمز مين؟ عاصم. عاصم. وعم حفص. عم عم عم نافع وابن عاف. نافع وابن عامر. نافع وابن عامر. وفانهلا الفاء رمز حمزة. حمزة. يبقى عاصم ونافع وابن عامر وحمزة يقولوا ايه؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فضل معنا مين؟ فضل معنا مجموعة من القراء يقولوا فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، اللي هما مين؟ ابن كثير وأبو عمرو. وأبو عمرو والكسائي. والكسائي. وما أدريك ما العقبة. لو بقرأ لأبو عمرو مثلا فك رقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. سهلة ديت؟ نعم. يبقى أنا عرفت القراءتين، فك رقبة أو إطعام بالتنوين مع الرفع مع الكسر والمد، عاصم ونافع وابن عامر وحمزة، ندى عم فانهلا، والباقي يقول فك أو أطعم، فك رقبة أو أطعم، تمام؟ تمام. ماشي. ما زلنا في سورة البلد. البلد. ما زلنا في سورة البلد. بعد كده بيقول ايه بقى في سورة البلد يا سيدي؟ ومؤصدة فه مزمعا عن فتى حما. ومؤصدة فه انها عليهم مؤصدة. عليهم مؤصدة. معا يعني الموضع، الموضع الثاني في سورة الهمزة. لا عدلي دي انها عليه مصدر، دي بتاع سوره الهمزة. عفوا عليهم نار مصدر. سوره سوره البلد عليهم نار مصدر. نار مصدر. وفي سوره الهمزة انها عليهم مصدر. خلاص. الموضعين فهم معا يعني هم زي الموضعين معا لمين؟ عن فتى حمان. تبقى مصدر تبقى مؤصده بالهم علي، انها عليهم مقصده، تمام. مين اللي قرأ بالهمز؟ عن فتى حمل. العين رمز مين؟ حفص. حفص. والفاء حمزه. والحاء ابو عمرو. ابو عمرو. يبقى انا عندي حفص وحمزه ابو عمرو يقولوا ايه؟ انها عليهم مقصده. عليهم نار مؤصدة. وطبعا هي مستثنى من إبدال الهمز للسوسي. ومؤصدة ومؤصدة الأوسط يشبه كله تخليره أهل الأداء معلل. بقيت القراء عكس الهمز الإبدال. بقيت القراء بقى اللي هم مين مع نقولهم مع بعض هنا نافع وابن صح؟ كثير وابن كثير وابن عامر وابن عامر وشعبة وشعبة والكسائي والكسائي يقولوا إنها عليهم موصدة أي مغلقة. أما المؤصدة دي معناها إيه؟ أي مطبقة. يبقى مؤصدة من آصدة أي أطبقة. إنها عليهم مطبقة. لكن دي إنها عليهم موصدة أي مغلقة وصدة. دي من الفعل أصدة ومن الفعل وصدة. موصدة أي مغلقة مقفولة. لكن مؤصدة أي مطبقة. تمام؟ كده خلصنا سورة البلد ومعاها برضو خدنا الكلمة الفرشية اللي في سورة إيه؟ الهمزة. طبعا في كلمات تانية في سورة الهمزة هناخدها بعد كده ان شاء الله. بس الكلمة دي كده خلاص خلصنا سورة البلد. بعد كده بقى يقول لك ولا عم في والشمس بالفاء وانجلى. ولا عم في والشمس بالفاء. الآية بتقول في سورة الشمس بقى ولا يخاف ها ولا يخاف عقبة. ولا عم اللي ولا ده هي عم في والشمس بالفاء يعني اقراها عم في سورة الشمس بالفاء تبقى ايه فلا يخاف عقباها. لمين العم اللي هم نافع وابن عامر وابن عامر. وهي هكذا في المصحف الشامي والمصحف المدني. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. وبقت القراء يقرأ بالواو ولا يخاف عقباها. يبقى ولا عم ولا العم اللي هم نافع وابن عامر في والشمس يعني سورة الشمس بالفاء يعني قرأوها بالفاء. وانجلى أي وضح هذه القراءة وضح هذا الأمر. طيب احنا كده خلصنا هذا الباب اللي هو من سورة النبأ إلى سورة العلق. في أي مشكلة في هذا الباب؟ لا. الأبيات دي فيها أي مشكلة؟ هيفضل معانا باب واحد فقط في فرش الحروف اللي هو من باب سورة العلق إلى آخر القرآن نأخذه في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.